فينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خابروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بينا نحتاج عند التنقل من مدينة إلى أخرى من المدن الأندلسية أن نقطع على الأقل ما يقرب من ساعتين حتى نصل إلى حاجتنا، ومع ذلك كنا نقطع هذه السهولة والجبال عبر طرق فسيحة. كنا في أثناء مرورنا بهذه الطرق والجبال والسهول وبعض صور جمال الريف الأندلسي لنتذكر شيئا ممن مر من قبل هنا، فكان من جملة ما تذكرنا حجاج الأندلس. كنت أستغرب قديما وأنا أرى بعض علماء الأندلس يفتون بعدم وجوب الحج على أهل الأندلس، كانوا يقولون إن بعد الشقة يحول دون إيجاب الحج على أهل الأندلس، لكن من عاين إسبانيا اليوم وامتدادها الواسع وما قد يضطره الحاج الأندلسي من تجاوز البحر ثم مروره على أهل المغرب ثم قطع هذه الصحاري ومروره على جنوب إفريقيا أو على مصر والشام حتى يصل إلى أرض الحجاز، يعلم يقينا أن ثمة شقة على حجاج الأندلس. غدوها عام ورواحها عام، هذا لسان أهل الأندلس والمغرب، أولئك الذين خرجوا من تلك البلاد البعيدة ليحجوا. المسلمون في بلاد الأندلس، في بلاد المغرب، والمغرب والأندلس كما نعرف صنوان، إذا أرادوا أن يحجوا فإنهم يتعرضون لمخاطر عظيمة من أعظمها بعد الشقة. كنت أقرأ في بعض كتب التراجم في بعض من لم يحج من علماء الأندلس كابن حزم رحمه الله تعالى مثلا، فإنه لم يحج ولذلك وقع في أوهام في فقه الحج في كتابه كتاب المحلى. فكنت أقرأ وقع في هذه الأوهام أو لم يحج في غير ابن حزم لبعد الشقة. بعد الشقة لون من ألوان المساعد التي كانت تصادف الأندلسيين أثناء حجهم. فالمسلمون في بلاد الأندلس إذا أرادوا أن يحجوا فإنهم يمرون على أراض تقع تحت سيطرة الرومان كجزر البليار، جزر ميوركا ومنوركا ويابسة، كانوا يتعرضون لقطاع الطرق، كانوا يتعرضون أيضا لبعد المسافة وما قد يعانيه الحجاج من التعب، كانوا يعانون لقطع النفقة ونفادها، كانوا يعانون أيضا من ضلال الطريق. المسلمون في بلاد الأندلس ضربوا أروع الأمثلة في حرصهم على الحج، ومع ذلك لم يخلوا رحلتهم إلى الحج من طرائع ومواقف كانوا قد تعرضوا لها. نحن هنا في أرض مصر إحدى المحطات المهمة لحجاج الأندلس، فالأندلسيون كانوا يمرون أحيانا من هنا. إنكم اليوم يا معشر المسلمين في كل بلد تعرفون أن الناس إذا أرادوا أن يخرجوا إلى الحج فإنهم يجتمعون في مكان معين، وهكذا كانت قوافل الحج قديما، وهكذا كان المسلمون في الأندلس. إن هذه الميادين الفسيحة اليوم والتي تزعجنا صورتها كانت فيما مضى من أجمل الصور والأشكال. كنت أحيانا إذا جلست في ميدان من هذه الميادين أحاول أن أسترجع ذاكرة التاريخية في كل حفل يقام في هذا الميدان، سواء كان حفل فرح أو حفل فرح. قد يكون عقبة عند بعض الحجاج الذين كانوا يخرجون من بلاد الأندلس، لكن لا أظنه يكون عقبة، وهو سوء العلاقة التي كانت بين أهل الأندلس وأهل العراق. فنحن نعرف أن العراق كانت تمثل عاصمة البلاد الإسلامية، ففيها بغداد عاصمة الدولة العباسية، وعبد الرحمن الداخل استطاع أن يقيم له دولة لبني أمية تحديدا في بلاد الأندلس. فهناك اختلاف في الرعاية، رعاية بني أمية في الأندلس ورعاية بني العباس في العراق، لكن هذا لم يكن حائلا لمنع المسلمين أبدا. لكن يبقى أن نقول أن العلاقة الحميمة التي كانت بين المسلمين في الأندلس وبين إخوانهم في بلاد الشام أدت في كثير من الأحيان أن يخرج المسلمون في الأندلس من بلاد الأندلس إلى الحج مرورا بمصر ثم بالشام، وكانوا لا يمرون بالعراق، لا يمرون ببغداد. ولذلك، وهذا شيء يذكر في تاريخ الأندلس، الأندلس في أول أيامها كانت تتمذهب لمذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله. والإمام الأوزاعي أحد أصحاب المذاهب المشهورة قديما، والذي اندثر مذهبه لأن الله لم يقيض له طلابا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. فالأوزاعي رحمه الله بحب أهل الأندلس لأهل الشام انتشر مذهبه هناك في بلاد الأندلس، لكنه بعد ذلك غاب مذهب الأوزاعي وقام مذهب الإمام مالك. الغازي بن قيس، زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون، الليث بن الليث، هؤلاء لما حجوا أخذوا موطأ الإمام مالك رحمه الله عن أهل الحجاز، ثم نشروا مذهب الإمام مالك في الأندلس. إذن هذه ليست بعقبة أن يمنع المسلمون في بلاد المسلمين في أرض الأندلس من الحج بسبب اختلاف القيادة والخلافة بين أهل الأندلس وأهل المغرب. ومع ذلك فإن الناس في بلاد الأندلس كانوا يوظفون الحج ويسعون له، حتى إنه في أيام حكم بني أمية كان بعض الوزراء وبعض القضاة يطلبون استعفاءهم من مناصبهم من أجل أن يخرجوا إلى الحج. لكن كانت هناك عقبات أعظم من هذه العقبات، عقبات كانت تمنع المسلمين أحيانا من الحج، عقبات جعلت كثيرا من فقهاء الأندلس يقولون إن الحج على أهل الأندلس حرام، ومع ذلك لم يتوقف أهل الأندلس على الحج. مع تعرضه لهذه المخاطر ومع رحلة تستمر في الذهاب عام وفي الإياب عام، ومع ذلك كانوا يحرصون على الحج. نحن نعرف أن هذه الجزائر التي كانت تقع على البحر المتوسط كانت أقرب لبلاد الأندلس، وكان الذي يستولي عليها بعض الرومان، ولذلك كان بعض المسلمين كعبد الرحمن الأوسط وغيره يجرون معاهدات مع أصحاب هذه الجزائر من النصارى من أجل حماية المسلمين أو من أجل عدم التعرض لهم، بل إن بعض المسلمين كان يستخدم سفن النصارى ومراكبهم في ذهابهم إلى الحج. ولذلك كانوا يستفتون بعض العلماء ما حكم حج من ركب مركبا من النصارى استأجره من أجل الخروج، فكانت هذه الفتاوى أشبه بما تكون بفتاوى النوازل، فتاوى النوازل التي تكون لنازلة جرى المسلمين في ذلك الوقت. حتى بعد تمكن المسلمين من الاستيلاء على هذه الجزائر وصارت وصار الطريق البحري ملكا للمسلمين، إلا أنهم كانوا يتعرضون لبعض المشاكل من بعض قطاع الطرق. فما هي أطرف تلك المشاكل؟ قد يكون حفل فرح للمسلمين في خروجهم لحج أو اجتماعهم عند دخول جيش المسلمين بعد انتصارهم في معركة من المعارك، فالناس لا يجتمعون إلا في الميادين الفسيحة، أو أحيانا ليعبروا عن امتعاضهم أو اعتراضهم على قرار اتخذه الخليفة أو الملك أو الأمير. وفي لحظة ترى بعد أن حولت هذه الميادين، بعد أن كان المسلمون يجتمعون في لحظات الفرح والانتصارات إلى لحظات الحزن والويلات، نعم لحظات حزن وويلات، لأن هذه الميادين الفسيحة هي التي أحرقت فيها الكتب، لأن هذه الميادين الفسيحة هي التي عذب فيها المسلمون، لأن هذه الميادين الفسيحة حولت إلى ساحات قضاء غير عادل ولا نزيه، إلى قضاء يقوم على الظلم والاستعباد البشري وإكراه الناس على تحولهم من دين إلى دين. لقد حولت هذه الميادين إلى أماكن يصلب فيها المسلمون ويعذبوا جهارا نهارا، بل رأيت في بعض هذه الميادين احتفالا دينيا يجتمع فيه الأسبان اليوم بجانب كنيسة من هذه الكنائس في حفل يضرب فيه بالطبول، فلم أتذكر إلا طبول يوسف بن تحفين. نهر النيل محطة من المحطات التي كان يمر بها حجاج الأندلس أيضا، وابن جبير رحمه الله تعالى لما كتب رحلته المشهورة رحلة ابن جبير كان قد مر بالإسكندرية، وكان هذا في زمن فتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لبيت المقدس. وقد ذكر لنا ابن جبير الأندلسي بعض المواقف التي كانت قد حزت في خاطره، كيف أن بعض الناس كان يستقبله هنا عند مدخل الإسكندرية ويأخذون ما يسمونه زورا بالزكاة. يقول ابن جبير وهو يدافع عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله: ولا شك أن السلطان الناصر لم يكن يعلم بذلك، فلما قدم القاهرة وجاء هنا عند نهر النيل صعد ابن جبير رحمه الله تعالى أحد المراكب وتوجه إلى جهة الصعيد، متوجها بعد ذلك إلى الحج عن طريق البحر الأحمر. ابن جبير رحمه الله تعالى في هذه الرحلة المشهورة رحلة الحج أندلسي يحج عن طريق بلاد مصر دول لنا أيضا بعض المواقف، فذكر لنا مثلا على سبيل المثال أنه لما أتى القاهرة وجد أهلها يقضون النوم في النهار ويعملون في الليل على العادة الموجودة اليوم تماما. يقول: وجدت هذه العادة في الإسكندرية وفي القاهرة. قال: ومن غريب أمرهم أيضا أنه قلما تجد رجلا من أهل القاهرة يخرج عن القاهرة ويغترب من أجل التكسب وطلب الرزق. ثم ذكر لنا أيضا في رحلته هذه بعض المشاهدات والمواقف الغريبة كاعتراض بعض قطاع الطرق، وأخرج له زعيمهم مصحفا وأقسم أن يخرج كل واحد منهم ما يسميه هذا الزعيم بالزكاة، يخرج المصحف ثم يقسم عليه أنه لا يملك زكاة. ثم ذكر لنا أيضا ابن جبير في رحلته المشهورة بعض المواقف التي صادمته أيضا في أثناء مروره على اليمن وعلى جدة وعلى مكة، وبعض المشاهدات التي دونها أيضا والتي تعتبر وثائق مهمة تتعلق بالأراضي المقدسة في ذلك الوقت، كتبها رحالة أندلسي خرج من أجل رحلته في الحج. كيف ينساها الولوها، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع، ما نسينا خبروها كيف ينساها الونوى كيف يسلوها محب بعدها فالهجوم شاهد الليل عليه وحشت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بينا Thank you.